ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، تحدثنا عن هذا الإنسان وعن خلقه وعن قيمته وعن تقويمه، نتحدث عن رسالته اليوم. هذه الرسالة التي حملها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. هذا الإنسان منذ أن هبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأرض، هبط ومعه رسالة الله إلى الناس. رسالة الله كلمة واحدة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يقوم هذا الإنسان بوظيفة العبودية لله تبارك وتعالى. حملها آدم عليه الصلاة والسلام وعاش عليها ومات عليها وورثها إلى بنيه من بعده، حملوها جيلا بعد جيل، كل يذكر بهذه الرسالة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما لكم من إله غيره. هذه رسالة الله. ثم من بعد الأجيال وتوارد الأجيال تسلط الشيطان على بني آدم، فانحرفوا عن الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها، واجتالتهم الشياطين، فعبدوا غير الله، وتوجهوا بقلوبهم إلى غير خالقهم، انحرفوا عن مسيرة الله، انحرفوا عن منهج الله. فأكرم الله هذه البشرية بنبي كريم هو إدريس عليه الصلاة والسلام، يحمل ذات الرسالة، الرسالة التي نزل بها آدم عليه الصلاة والسلام من السماء، ذات الرسالة يحملها عليه الصلاة والسلام، حملها إدريس عليه الصلاة والسلام وتوجه بها إلى قومه ليس غيرها، يقول لهم: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما لكم من إله غيره. يريدهم أن يعيشوا على الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهذه البشرية. فآمن من آمن وكفر من كفر، وعاشت البشرية جيلا وانحرفت بعد ذلك انحرافا شديدا. فأرسل الله عز وجل نبيا كريما أكرم الله به هذه البشرية. نحن أنا أقول كلمة وانتبه إليها، أيها المستمع أيتها المستمعة، أن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بنعمة الأنبياء. أنبياء الله كلهم نعمة من الله إلى هذه البشرية. لماذا؟ لأنهم يعرفون برسالة الله تبارك وتعالى إلينا. عاش نوح عليه الصلاة والسلام في قومه يدعوهم 1050 عاما بذات الرسالة، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يتوجهوا بقلوبهم وأرواحهم وأبدانهم إلى الذي خلقهم وفطرهم، وأن يتركوا عبادة غير الله تبارك وتعالى. فآمن من آمن وكفر من كفر، وما آمن معه إلا قليل، وحصل ما حصل جزاء وفاقا. غرقت البشرية وانتهوا، من بقي مع نوح إلا القليل بالطوفان الذي نعرفه. ثم من بعد ذلك جاءت ذرية من بعد ذلك ذرية، وانحرفت من جديد عن منهج الله وعن رسالة الله تبارك وتعالى. فأرسل الله إليهم رسلا تترى، رسول يتلوه رسول، ونبي يتلوه نبي، هود وصالح وغيرهم من الأنبياء، لأنه ما من قوم إلا أرسل الله إليهم تبارك وتعالى نبيا أو رسولا. حتى أكرم الله تبارك وتعالى البشرية بنبي كريم هو أبو الأنبياء، كما كان نوح عليه الصلاة والسلام هو شيخ الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي اختاره الله تبارك وتعالى منذ الصغر والطفولة، اختاره وجعله على الحنفية السمحة، اختاره الله تبارك وتعالى وجعله على الإيمان الحق على الإيمان الصحيح، على التوحيد الصافي، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وجعله نورا من بعده، من فوقه نور ومن كل جوانبه أنوار الإيمان. عاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذه العقيدة يدعو قومه، بدأ بأبيه وبدأ بالمقربين به، وتعرض في سبيل القيام وإيصال رسالة الله إلى البشرية تعرض إلى الأذى المعروف، تعرض له بالإحراق، ثم هاجر في ذات الله تبارك وتعالى، ثم أكرم الله البشرية من بعده بأنبياء كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام، رسول من بعده رسول، إسحاق، إسماعيل، يعقوب، يوسف عليهم الصلاة والسلام. وكانت كلما حدث انحراف أرسل الله نبيا ورسولا، حتى أكرمهم الله تبارك وتعالى بموسى عليه الصلاة والسلام، من أولي العزم من الأنبياء الكبار، تحمل في سبيل أداء رسالة الله ما نعرفه وما نقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى. قصة بني إسرائيل في كتاب الله من أكثر القصص القرآنية ورودا في كتاب الله عز وجل. ثم من بعد موسى حصلت أجيال ومن بعدها أجيال، حتى أكرم الله البشرية بعيسى عليه الصلاة والسلام، وجعله الله معجزة في وجوده وفي خلقه وفي ظهوره إلى الناس، خلقه الله تبارك وتعالى من أم من غير أب، وسار على نفس المنهجية يبلغ رسالة الله إلى الناس، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما لكم من إله غيره. ثم من بعده تحمل، من بعد أن أنقذه الله ونجاه الله من كيد بني إسرائيل عندما أرادوا قتله ورفعه الله إليه، قام بالرسالة من بعده الحواريون، وقام من بعده تلاميذهم، ثم حصل الانحراف الذي حصل في هذه العقيدة، وعم الشرك والكفر والظلام الدامس الكون هذه الأرض جمعاء، عم البشرية جمعاء، حتى أكرم الله عز وجل هذه البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنارت به الدنيا وأنارت برسالته الدنيا، وعاد اتصال الأرض بالسماء، فأكرمنا الله وأكرم البشرية أي إكرام. تحمل عليه الصلاة والسلام في سبيل هذه الدعوة الكثير، صبر عليها، صبر على بلاغها، صبر على قومه، هاجر في سبيل الله عز وجل، وما ترك يعني من الأمور أمرا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به ونصحنا به، وما ترك من الأمور أمرا يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. وكان عليه الصلاة والسلام في كل مرحلة من المراحل يشهد أصحابه على أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونحن والصحابة من قبلنا والأجيال من قبلنا ومن بعدنا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونحن على ذلك من الشهيدين. حمل الرسالة من بعده يعني صحابة كرام، وكانوا انتبهوا معي، كانوا يعتقدون أنهم يحملون رسالة الله إلى الناس. لذلك نقرأ في نص ربعي بن عامر عندما سأله كالقصة المعروفة في مواجهتهم مع بعض عظماء الروم، سأله عندما سئل قال يعني ما الذي ابتعثكم، ما الذي جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا. انتظروا، انتبه معي لهذه الكلمة أخي الكريم، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. انتبه، قال الله ابتعثنا، الله ابتعثنا. كانوا يؤمنون بأنهم يحملون رسالة الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخر إلى سعة الدنيا والآخرة. حملوا هذه الرسالة فأدوها، ونحن نشهد على ذلك، وصبروا في سبيلها وبلغوها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، ذهبوا إلى كل مكان يمكن أن تصل إليه يعني خيولهم وسعيهم، بذلوا كل ما يستطيعون في أداء هذه الرسالة. ثم من بعدهم جاء العلماء رحمهم الله في حفظ هذه الرسالة، وقد كان جهد العلماء من بعد الصحابة الكرام جهدهم من صب على حفظ مضمون هذه الرسالة، مضمون هذه الرسالة التي أرسل الله تبارك وتعالى بها النبي الخاتم إلى الناس كافة، مضمونها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حفظوا وعملوا وجاهدوا على أن يحفظ هذا القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نقرأ القرآن وكأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الساعة، وكذلك حافظ السنة التي هي مبينة لهذا القرآن، اقرأوا في سيارهم رضي الله عن العلماء أجمعين كيف كانوا يسعون، يسافر الرجل الشهر والأكثر والثلاث أشهر والأربعة أشهر لحديث واحد يتلقاه يذهب إلى من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حفظوا لنا وأوصلوا لنا هذه الأمانة محفوظ في مضمونها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم أنا أقولها، أنت أيها المستمع، أنت أيتها المستمع، أقول لكم بكل وضوح، ما من رجل وما من امرأة، ما من مكلف مسلم بالغ عاقل إلا وهو حامل لهذه الرسالة. عليك أن تشرف بهذه الرسالة، أنت من حملة الرسالة، أنت من وراث النبوة. ليس للبشرية إلا أهل الإسلام الذين يبلغونهم رسالة الله تبارك وتعالى يتحملون هذه الأمانة. والله ما من رجل ولا امرأة في أقصى الأرض شمالا أو جنوبا، شرقا أو غربا، إلا ونحن نتحمل الأمانة إلى إيصال هذه الرسالة إليه. نحن نؤمن أن الله لم يرسل من بعد محمد رسولا ولا نبيا، نحن رسل الله من بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحمل هذه الرسالة، نحمل هذه الأمانة. هذا هو المضمون، ما أرسل الله به الأنبياء والرسل من قبلنا نحن نحمله معنا. كتاب الله عز وجل المهيمن على كل الكتب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة والمفصلة والشارحة لهذا الكتاب العزيز، نحن نحملها إلى الناس كافة. علينا أن نفتخر، علينا أن نفخر بأننا حملة أمانة وحملة رسالة. ولذلك انتبهوا، إذا كنا نريد أن نفخر بأننا من حملة هذه الرسالة، علينا أن نتعلم كيف نؤديها وكيف نبلغ هذه الرسالة ونؤدي هذه الأمانة. والله إني أخاف أن نسأل يوم القيامة من امرأة أو من رجل في أقصى الدنيا أن يسألنا بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول يا رب اسأل فلان وفلان من أهل الإسلام كانوا بيننا، أو فلان وفلان من أهل الإسلام كانوا قريبين منا، لم يبلغون رسالة نبيك ولم يبلغون أمانة نبيك ولم يبلغون رسالتك إلى الناس كافة. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللهم أعنا على بلاغ هذه الرسالة وأعنا على أداء هذه الأمانة، وقر أعين نبينا صلى الله عليه وسلم بنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. والله ولي التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. هب لي هدايا أنت رجايا، النور يداعي.